السلام عليكم. الجامعة فتحت أبوابها، الجامعة بدأت إن شاء الله تعالى، التحقوا بمقاعدكم إن شاء الله. غمدوا بإذن الله الآن، ما أول حالة بإذن الله. المقاطع هي ليست للتسلية، قد تكون الإنسان يعني كما يقول يجيب الوقت، ولكن كيستفد. المقاطع هي للإفادة بإذن الله تعالى، هي علم كبير إن شاء الله تعالى. وعليكم السلام أختي، ماشي مشكل، مرحبا بك. احكي لي شنو المشكل عندك؟ الحصة الثانية. لا دابا انا ماما هي اللي كتجي عندك، ايوا، وكنتي قلتي لها جيبي معاك بناتك، داكشي علاش جيت ماما اليوم. وانا كنمشي عند عبد الله اذا المشترك كلكم مراد. كلنا صافي. فين الام تاعك؟ هاي جاي. شنو كتعملي انت؟ انا في الخدمه. انا اخصائيه. ما بدي انا متهضرش. انا اخصائيه نفسانيه. دابا راه خصك تقول لي هادشي ما كاينش. لا صراحة كنقول كاين. نعم مزيان الحمد لله، مزيان. كل سلام حاجة، لاباس. الله يبارك فيك. شوف هادي التكا وجوج هنايا. يا الله. عاود لي عليا. التكا وجوج. التكا وين قدامي. شحال ديال البنات الحاجة؟ شحال الحصة؟ شحال البنات؟ أربعة، أربعة ولي كلهم مرة. وجبتي غير وحدة؟ وحدة خدي جات داك النهار خافت، قالت لي مابقاش نمشي. واش هاد فين شي في خافت؟ كيفاه؟ هذا هذا خصكم تصبروا، ما كاينش الخوف في هاد الشيء. شو وصل العلاج؟ ما كاينش الخوف في هاد الشيء. هادي ضربتني، عاد ضربتني واحد المرة. أنت؟ لا عاد عاد الأخ. كيفاش ضربتك؟ دابا كان كيقراو بلا شعور، دون شعور، دون ما عاد دون شعور. لما داكشي يضربك دون شعور، اذا داكشي اللي فيها طلع هو اللي ضربك. ولكن راه بجيت. صافي، اذا داكشي بناتك ما بغاكش ضربك. كتوقع بيناتكم العداوه في الدار؟ الصداع؟ بزاف. شحال من عام نتوما هكذا؟ هي راه ملي كانت عندها 17 عام ما رضت بزاف. دابا راه عندها شي. هذه بنتك الاخرى؟ ماشي اللي جات داك النهار، هذه اللي مريضة اللي كنت غنجي عندها اصلا عندك. اللي على قبلها جيتو كاملين؟ اللي على قبلها جينا كامل. باش تبين انكم انتم كلكم مرة؟ كلنا مرة. صافي فهمت، فهمت دابا. فهمت. هي اللي قلت لك راه ملي كانت صغيرة جاتها واحد بحال الكلبة صغيرة. عرفت داك النهار. حكيتي لي بصح الكلبة هو. الكلبة الطويلة، الكلبة الطويلة. ايه. عقلت عليك. وهذه ما كنا صحابها صحيحة كاع، فاش مشات عند حتى هي حتى بانت فيها الخير. انت مزوجه؟ وعلاقتك بالزوج؟ الحمد لله مزيانه. ما عندك حتى مشكل في دراستك؟ مزيان، كملتي الدراسات، تخرجتي، خدامه؟ هي بسيكولوج. لا حكات لي مزيانه، ولكن غير انا كنتقلق بزاف. وديك فاش مشيت عند شيخ عبد الله، زعما بديت كنغوت، وكانت في الاخر الحصه الثالثه اللي كنت معاه كان بغا بحال داك يقول لي يطلع وما بغاش يطلع. ولكن ملي مشيت عند شي عبد الله ولات زاد عليا الحال بزاف. مرضت بزاف، مرضت بصباعي كبير، وصباعي فريسه صباع رجليا كيعطوني الحرق بزاف، سورتو فاش كندخل البيت نعاس ديالي. كيحاول يخرج تما اولا استقر تما. صافي واخا طيب، خير ان شاء الله. قال لنا الاخ عبد الله غنمشي عندكم للدار وباقي ما عيطش لي. ماشي مشكل، نتكلم معاه ان شاء الله. نتكلم على ظهرنا. اهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. جعل الله جل وعلا لكل شيء سببا، والحمد لله. اللهم يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا دائم الفضل يا قديم الإحسان، يسر لنا أسباب الخير والسعادة والبر والجود والتقوى والإحسان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. الحمد لله نسمعها لمن سكن. نعم، شرك قليل وذاؤك قليل، نسمعها لك. شرك قليل وداؤك قليل، لكن ما خفي الله جل وعلا يعلمه، فأنت تعي الكلام فافهم واعقل. وفقت بتوفيق من الله جل وعلا فأتمت دراستها، وفقت بتوفيق من الله فتخرجت. وأقول والعجب أنك جن أو شيطان ومع ذلك تخرجت، فهي طبيبة ومستشارة نفسية. صعد الطبيب النفسي، صعد المستشار النفسي، صاحب سلوك النفس صعد. ما نطقت بها إلا وصعد، ما نطقت بها إلا وصعد. صعد الجني، جعلها طبيبة نفسية، جعلتها طبيبة نفسية. بسم الله. قلت شرك قليل وداؤك قليل. وفقت بفضل الله جل وعلا في دراستها وتخرجها، وتخصصت في الطب النفسي، وأصبحت الآن بفضل الله جل وعلا طبيبة مستشارة نفسية بتوفيق من الله. مع أنك أنت تدرس نفوس الناس وتدرس عقول الناس، تدرس حركات الناس، رأيت أن الأمة أيضا الآن في اليد اليمنى من فيها يهتز فهو كذلك يدرس نفسها ويدرس نفسيتها. جن يدرسون علم النفس، جن اختصوا في علم النفس، جن اختصوا في علوم النفس، في سلوك النفس، في حركات النفس، فهو طبيب نفسي، بل أقول فهي طبيبة نفسية. قلت وبدأت بهذا أن شرك قليل، فأنت لن تؤذيها في علمها إلا إذا كانت ستكون في رتبة أعلى، وتخصص أعلى، ثم رضيت بالدون حتى تكون بإذن الله تعالى في تخصص يحفظ لها هيبتها. فقد رأينا هذا كثيرا، وصدق أن رأيناه مع تلك الطبيبة النفسية الفرنسية، الأخت التي المغربية في فرنسا، كانت في رتبة عالية جدا، فأصبحت ترضى بالقليل أن تصبح مستشارة نفسية طبيعية في فرنسا، وأصبحت كذلك. فتبين أن السبب هو الجن والشيطان. والآن نرى أن من يسكن البدن يستجيب، فيا ترى ما السبب وما العلة؟ كيف جعلها موفقة في الطب النفسي؟ أم أنها كانت موفقة في ما هو أعلى وأسمى فأخذها إلى هذا التخصص الذي لا ننكر أهميته وقيمته وقوته، لكن لعلها كانت ستحظى بأمر هو أعلى وأسمى لولا تدخل هذا الشيطان وهذا الجن. صح أم لا؟ إذا يكون التعطيل خفي، فالإنسان يأخذ بيده شيء فيظن أن ذلك الشيء هو الذي كان مؤهلا له، لكن يا مسكين قد كان الأمر بيدك ما هو أعلى وأقوى، لكن تدخل الجن والشيطان أخذ منك ونقص منك وجعل الضعف فيك وأنت لا تعي ولا تعلم. ثم بعد ذلك فهي بفضل الله تعالى مع الزوج في أمن وأمان وسلم وسلام، والشيطان خفي في البدن لا يجلى أعراضا، مختبئ مختفي. أقول الطامة والمصيبة أن الكل تحت وطأة الجن وعذاب الجن ولا يعلمون أصلا. كانوا يظنون أن إحدى البنات عندها الأعراض أو تؤذى، فإذا بالجميع يقبضهم الجن والشياطين، ولعل الحيات السامات كذلك لهن نصيب في البدن. حينما قلت الحية تحركت الأم، الحيات الحية صعدت تضحك في الأم، الحية السامة اليوم يوم. ها إذا تبين الجن في الإبنة والحية في الأم، خلاص تبين الجن في الإبنة والحية في الأم. أي سر من أسرار تحملون؟ أي أسرار تخفون؟ أسرار قديمة وأسحار قديمة. أبيت يعج بالجن، أبيت يحوم فيه الجن، لكن البنات الآن مع الأزواج، يعني هذه مع زوجها الآن، لكن الأذى كان قبل الزواج، الأذى كان قبل الزواج، والجن الآن يستجيب، الجن الآن يجيب بإشارات خفية يتأذى بهذه الكلمات. سحر قبل الزواج، سحر قديم. إذن أوصيك يا جني، يا من تسكن تلك الطبيبة، أوصيك بتقوى الله عز وجل، لا أرجو لك عذابا ولا تعذيبا، تكلم طاعة لله عز وجل، اعترف، أسلم لربك واخرج من طاعة لله عز وجل. وأنت يا حية، وأنت يا حية، أسلمي لله جل وعلا. إني أوصيكم بتقوى الله عز وجل، أوصيكم بالخير، فوالله لن يبقى للشر حظ أمام كتاب الله عز وجل، لن يبقى للضر والأذى حظ بتوفيق من الله أمام كتاب الله جل وعلا. النصر آت من الله، ألا إن نصر الله قريب. ونسأل الله لكم النصر أيضا، أي بالإسلام أن تأتوا مسلمين. اسمع، أنت فيها خفي، لكن الذي جلاك الآن من؟ الله. وحينما قلت التخصص النفسي رأيت ما حل بك، فهمت؟ العين في الدراسة، الحسد في الجامعة في التخصص، السحر على التخرج، السحر على الطب والتمكين في علوم عظيمة جليلة على فهم وذكاء. خلاص جل الله تعالى الأمر، لا يحتاج، إذا الأمور واضحة بإذن الله عز وجل. هذا أمر الحية السامة القائمة، الحية السامة سحرها وسمها على الأم في جمالها، في قوامها، في بدنها، في بناتها، في زوجها، في بيتها، الحية القائدة، الشيطان الساحرة، الحية التي تسكن البدن، تجري في دمه، في عروقه، في عظامه، في أعصابه، في أوردته، في قلبه، هي من تسكنها تأخذ بصرها، نظرها، أنفاسها، تضيق صدرها، توسوس لها. هي الحية السامة، هي الحية الخاصة بالأنفاس، حية سامة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر من كل حية سكنت من قديم، الله أكبر من كل حية، حية سكنت من قديم. الله أكبر من كل حي سكنت من قديم، الله أكبر من كل حي سكنت من قديم، حي سكنت في الأمهات سكنت، حي سكنت في البنات سكنت، حي سكنت في الأمهات سكنت، حي سكنت في البنات سكنت. الله أكبر من كل حي بالأسحار سكنت، الله أكبر من كل حي بالأسحار سكنت، حي سكنت بالأسحار سكنت، حي سكنت. اسمع يا حي، اتقي الله عز وجل. اسمعي، علاش خطي؟ علاش؟ كنحس كنحس على كل شيء، كل شيء، كل شيء صافي زين، ماشي مشكل، صافيش. لا إله إلا الله، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، وأوحينا إلى موسى، إلى موسى أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله يبطل كل سحرها قديم في القبور قديم. يبطل كل سحرها قديم في القبور قديم. يبطل كل سحرها قديم في القبور قديم. في القبور قديم. خادم القبور سكن. خادمة القبور سكن. ساحر القبور سكن. ساحرة القبور سكنات. حارس القبور سكن. حارسة القبور سكنات. الله أكبر من كل ساحرة من القريبات سحرت. من القريبات سحرت. في القبر سحرت. الله أكبر من كل قريبة سحرت. قريبة سحرت. الله أكبر من كل قريبة سحرت. في القبر سحرت. في الأبواب سحرت. في الأعتاب سحرت. في الأبواب سحرت. في الأعتاب سحرت. في الأبواب سحرت. في الأعتاب سحرت. في الأبواب سحرت. في الأعتاب سحرت. في الأبواب رشت. في الأعتاب رشت. في الأبواب رشت. في الأعتاب رشت. الله أكبر من كل قريبة سحرت. الله أكبر من كل جارة جارة جارة جارة سحرت. الله أكبر من كل صديقة سحرت. صديقة سحرت. من الصديقات سحرت. من الصديقات سحرت. من القريبات سحرت. الله أكبر من كل قريبة. في الطعام سحرت. في الشراب سحرت. في اللباس سحرت. الله أكبر من كل قريبة سحرت. في التخرج سحرت. في الجامعة سحرت. في العلم سحرت. في الفهم والذكاء سحرت. الله أكبر من كل قريبة سحرت. في الخبرة سحرت. في الزواج سحرت. في الخبرة سحرت. في الزواج سحرت. في الخبرة سحرت. في الزواج. في الخبرة سحرت. في الزواج سحرت. في الخطبة سحرت. في الزواج سحرات للفراق سحرات للطلاق سحرات للعداوة سحرات للبغضاء سحرات. جل الله الخادم جاء بسحر الخطبة بسحر الخطبة سحر في الخطوبة سحر في الخطوبة للطبيبة لماذا تحظى بالخير والتخرج والزوج ها؟ أم الباقي لها حية تحركت حول قليل والابن فيها سحر وشيطان جاء بسحر الخطوبة. طيب أنا أعظ اسمع المفاتيح بين يدي بإذن الآن اسمعني تعذب عذابا شديدا مفهوم أنا كان نصحك كنت حية كنت جني كنت شيطان كنت عاشق كيف ما كان حالك أنا أنصحك ها أنا أنصحك أردت تعذيبها فإذا بها تشعر بكل حركة وألم إذا لابد أن لم تعمل معها بالقوة فالآيات والأدعية تجعل عليك القوة وتعذبك بقوة خلاص وحين يسقط العذب عليك أنت 100% ليس عليه يعني. صح أم لا؟ إذن أنصحك أن تعترف وأن تستسلم تخدم سحر بخطوبة سحر في الزواج سحر في الخطوبة سحر وفي الزواج سحر حتى لا تسعد هذه المرأة أمها لا تسعد وهي لا تسعد على البيت ألا يسعد لا سعادة سنغير زواجها سيصبح الجفاء في الزواج هي ذات أخلاق طيبة ما شاء الله متخرجة طبيبة لكن غنجعلوها في البيت روح السعادة غير موجودة روح التفاهم غير موجودة روح المحبة غير موجودة صح؟ بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل بسم الله يبطل يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة عظيم في الخطبة عظيم في الزواج عظيم في الزواج عظيم في الزواج مرشوش في الزواج مرشوش في الحف مرشوش في الحف مرشوش في العرس مرشوش في العرس مرشوش في الحفل مرشوش في العرس مرشوش في الحفل مرشوش في العرس مرشوش يبطل كل سحر في الطرقات مرشوش في الممرات مرشوش في العرس من قديم مرشوش في العرس من قديم مرشوش معه الجان في البطن جان معه الجان في الرحم جان حية حية حية في البطن حية حية حية حية في الرحم حية حية حية حية في البطن حية حية حية حية في الرحم حية حية حية حية في الرأس حية حية حية حية في القدمين حية حية حية حية في اليدين حية حية حية للفراق حية حية حية حية للطلاق حية حية حية حية للعداوة حية حية حية في الأنفاس حية في الأنفاس حية في الأنفاس حية في الصدر حية في الصدر حية في القلب حية حية حية بسحر مرشوش حية حية بسحر مرشوش الله أكبر من كل جاد ملك جاد ملك جاد ملك جاد ملك جاد ملك جاد ملك جاد ملك جاد ملك جاد ملك ملك ملك ملك ملك من ملوك الجان جاد ملك ملك ملك من ملوك الجان جاد ملك ملك ملك من ملوك الجان جاد ملك ملك ملك من ملوك الجان جاد ملك ملك ملك من ملوك الجان جاد جاد جاد جاد من ملوك الجان ملك من ملوك الجان ملك من ملوك الجان من ملوك الجان في الأم أيضا ملك اهتز وطرب وتعل وفي الابنة أيضا أسحارا كثيرة ملوك ملك من ملوك الجان ملك ملك قوي نعم ملك قوي ملك قوي ملك كبير ملك كبير ملك كبير قوي أخذ جماله قوامه عقله يبتسم ملك كبير قوي عاشق متيم أخذت الحسن والجمال والعقل تعبت وقرأت وتخرجت الدكتورة باش تاخذ أنت صح ولا لا طبيبة نفسية يصرعها جنيون عليم بعلم النفس أي اشتي لكن رحمة الله بها أن تؤمن بالجن وإلا بقيت مصر طول حياتها الحمد لله مؤمنة تؤمن بالجن أنها موجود فجاءت تعالج وإلا بقيت مع العقاقير والأدوية طول حياتها صح لله ملك من ملوك الجن اختار كل شيء واخذ كل شيء لكن الجرم الأول على الساحرة التي حسدتها حقا وسحرتها حقا وأرسلت ملوك الجن حقا يرفع القدمين ملك من ملوك الجن إذا لا شك أنك عاشق تعذب الزوج إيه نعم عاشق توسوس للزوج لا يراها على حسنها لا يراها على جمالها صح ام لا لا يراها على طيبتها وعلى خلقها وأخلاقها واتزانها ها تضيق صدره تضيق صدره وتوسوس في عقله حتى يلقى الجفاء ملك كبير ملك من ملوك الجن ملك من ملوك الجن قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله أكبر من كل ملك من ملوك الجبال سكن سنين في الخطبة سكن في الزواج سكن في الخطبة سكن في الزواج سكن في الخطبة سكن في الزواج سكن في الخطبة سكن في الزواج سكن في الخطبة سكن في الزواج سكن ملك من ملوك الجبال في الخطبة سكن في الزواج سكن في الخطبة سكن في الزواج سكن في الخطبة سكن في الزواج سكن واتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الخطبة عظيم في الزواج عظيم ملك من ملوك الجان في الخطبة سكن ملك من ملوك الجان في الزواج سكن في الزواج سكن في الزواج سكن في الزواج سكن في الخطبة سكن في الزواج سكن في العقل سكن في العينين سكن في الصدر سكن في البطن سكن في الرحم سكن في اليدين سكن في القدمين سكن في القدمين سكن في القدمين سكن في القدمين سكن في القدمين في الساقين في الساقين في جمال القدمين في جمال الساقين في جمال القدمين في جمال الساقين في القدمين في الساقين في القدمين في الساقين اختفى وسكن في القدمين اختفى وسكن في القدمين اختفى وسكن في الساقين اختفى وسكن أثقل الخطى سكن في الخطى في جمال الخطى في بركة الخطى في قبول الخطى لتعطيل الخطى لتعطيل الخطى ملك كبير ملك كبير في القدمين سكن ملك كبير في القدمين سكن ملك كبير كتحك ضحك مع راسك ملك ملك بقي عندك الوقت ضحك ضحك الملك نجحت في الامتحان صح أو فيت تحزينها وتؤذيها خفية ما تظن أنها مريضة صح؟ ملك قاضي ملك طبيب دكتور يا طيب حاك مع راسك معك أنت اللي تضحك أختي كل شي فابور ها؟ الزوج ليس له شيء صح؟ وهي ليس لها شيء نجحت في كل شيء ضحك مع نفسك الذي لقيته الأم في حياتها تلقى كل ابن الآن صح ولا لا اللي شفت الأم في حياتها لا يشوفه بناتها الآن صح الدور على البنات الآن ها تشوه الجمال ها تذوب السعادة الجفاء مع الأزواج ها محق المال الذي رأته الأم من الحي حسام وملك الجان جاء الدور على البنات صح ملك كبير أخذ الابن في ريعان الشباب ها نعم تنعم بالجمال تنعم بالقوة والقبول والقوام والجمال حتى بالعمل والمال من يحاسبك من يقدر عليك أنت قوي يكتب يخلق يعني قوي زعما من يقدر عليك أحد يقدر عليك خذ ما شئت منها ودع ما شئت الكل لك صح الكل لك في قبضتك تأمر جندك وخدامك يحرسوها جندك وخدامك يتبعوها جندك وخدامك يراقبوها لن تكون لغيرك وإن كان الزوج فهو صوري شكلي نعم السعادة لك والجمال لك والقوام لك والسحر لك أيوة أيوة لك كل شيء صح وأنت مع منظومتي من في الأم من في الأم الأم تعذب كل أخت كتعذب أخوات كلهن يتعذبن أوف الكل يتعذب وأنت اخترت هذه أحب أمها تحب أمها وأصبحت تحب ابنتها ملك عاشق لهذا المقتل الملك تحركت الأم والابنة تذكر تحب أمها كثيرا هي تحب أمها وما علاقة السر أنها تحب أمها لا تسكنها تحبها ولماذا لأنها تحبها سكنتها كيف لماذا أنت عاشق للأم كنت عاشق للأم في البداية أنت عاشق لمن في البداية تكلم كيف السر أنها لأن الإبنة تحب أمها سكنت الإبنة إلا إذا كنت أنت في اتصال مع الأم ولقرب الإبنة من الأم اقتربت حتى من الإبنة صح القلب الذي يزاحمك في الأم لابد أن يكون لك أيضا نعم ولهذا دائما تجد أن الأم إذا كانت مريضة دائما التي تكون بقرب منها سواء كانت من صغيرة ولا كبيرة وقريبة منها يكون اتصال يكون اتصال سواء إيجابي أو سلبي من الجن هذه معلومة يعني أنا أراها كثيرا بواقع الاستقراء طيب في إضافة هذا شيء مترابط، هذا شيء مترابط متلاصق ما بين علاقة الأم بالذي يكون قريب منها من أبنائها. أضف إلى إذا كان هناك شيء آخر نوع من السحر الكلي الشمولي لكل الأسرة أو الموروث من الأم إلى كل البنات. هذا مستقل على هذا، لا بد أن نفهم. أكرهها لأنها تحب أمها كثيرا. طيب هل وكلوك بالعقوق؟ وكلوك بالجفاء؟ وكلوك بعدم الرضا؟ ها؟ طيب وكنت مخبع ما؟ مالك قوي مخبع ساكن، وكيف يعني استطعت أن تنجح في الطب النفسي وتخرجها وتخصصها ولم تؤذيها في ذلك؟ طيبة إنها طيبة. وما آذيتها في هذا؟ ما آذيتها في تخرجها؟ ها؟ طيبة لكن هل كيف لم تستطع أن تؤذيها في أمر التخرج والجامعة والدكتورة بهذا؟ كيف؟ ما أذيتها في هذا؟ ما أذيتها؟ كذاب. كيف؟ ما أذيتها في هذا؟ ها؟ أذيتها حقا، لا شك أنك أذيتها. إذا كانت رتبتها ستكون أعلى. ها؟ هذا ما قلت، رتبتها ستكون أعلى لأنها كانت صاحبة ذكاء وفهم. لكنك رضيت بأن تكون طبيبة نفسية لأن خلاص ضعفتها وقعدتها ونزلتها. نعم هذا هو الحاصل. وتزوجت مع ذلك، لكن جعلت الزواج، لكن زواج شبه زواج، صح؟ شبه زواج. ملك إنها لك، انتهيت من الأم. ها نقول لك كلمة، سترى العجب، سترى معي العجب، أو سترى معنا بإذن الله العجب في هذا المركز الطيب. سترى العجب، سنقلبك ذات اليمين وذات الشمال، سنقلبك ذات اليمين وذات الشمال ليهدى قلبك بإذن الله. نقلبك ذات اليمين وذات الشمال إن شاء الله. أنت ظالم، أنت ظالم، تخدم السحر ظالم، تخدم السحر ظالم، أنت ظالم. أصبحت تعشق ما لا يحل لك فأنت ظالم، أصبحت تملك ما ليس لك فأنت ظالم، تؤذي خفية فأنت ظالم، تؤذي خفية فأنت ظالم. هم ضحك ضحك، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. إني أعظك، سنسمع بكاءك، سنسمع ألمك، سنسمع صراخك. أذكرك، أنا أقول لك أعيدك بذلك إن شاء الله تعالى. كنت تسمع لله، كنت مخبع وكانت بعيدة، وقلت للأم لابد أن تأتي ببناتك، صح لله؟ قلت لها غسل جيب ابنتك، هذا أمر مشترك. وبالفعل هذا ما كان، والحمد لله رب العالمين. أعدك بمفاجآت، ليست أدوية أو عقاقير نفسية، إنما سجد هنا ما به نأخذ على يدك أيها الظالم. أنت مخلوق، فلن يفهم معك الدواء النفسي، أنت مخلوق. وأعذبك بهذه الكلمات، أنت مخلوق، مفهوم؟ أنت مخلوق، أنت مخلوق، أنت مخلوق. كيف تسببت في فراق الأزواج وطلاق وداء وسجون وحوادث بين الناس؟ ها؟ أنتم معشر الجن منكم المفسدون والعياذ بالله. وقل المصلحون الطيبون وقليمهم وقليل ما هم وقليل عباد الشكور كما قال الله تعالى. نعم. فهيا إلى ربك، توب إلى الله. أنت يهودي؟ يهودي؟ نصراني؟ نصراني. إذا القريب يلحق إن شاء الله. يهود وأسلم بإذن تسلم إن شاء الله. أنت نصراني؟ ها؟ هل تعطل عليها الصلاة؟ نعم لا تصلي. ملك نصراني، ملك لملوك الجن نصراني. طيب ملك نصراني، سأل الله تعالى أن يهديك، ستهدى بإذن الله. النصارى أقرب إلى الحق، مفهوم؟ ها؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين هم النصارى، لكن إن شاء الله نبين لكم الحق بإذن الله تعالى لتهتدوا، مفهوم؟ إن شاء الله أتلو عليك آية عيسى ومريم والتوحيد، ها؟ بإذن الله عز وجل، وتأتي الله تائبا مسلما إن شاء الله عز وجل، مفهوم؟ بإذن الله عز وجل إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أي أيقظ فيق أختي حاجة فيقي ما تمشي واش تسناوني تسناو السيدة تجي ونقول لكم واش غنديرو تسناوني برا كتبقي عاقلة ياك ما تمشي واش تسناوني شطكم مرة واش غنديرو دابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وزواجه وذريته التابعين. هذه نحن بدأنا إن شاء الله تعالى في حصص اليوم بإذن الله سبحانه جل في علا، وكما تابعتم معنا من البداية هذه حالة الحصة الثانية اليوم. الحصة الأولى كانت جاءت الأمة إحدى بناتها وتبين من خلال الرؤى والأحلام أن عندهم مس وعندهم سحر، فقلت للأم أن تأتي بكل البنات. تبين أن الإبن التي كانت مع مريضة وأن الأم مريضة، وتبين أن الإبن الآن التي جاءت مع الآن هي طبيبة نفسية، تبين أنها كذلك مريضة. نعم، وتبين على أن الذي يسكنها ملك من ملوك الجن، مع أنها كما يعني قبل أن تأتي أختها الأخرى للرقية ما كانت تفكر أو تظن على أن بها مس. هي حقا مستشارة أو طب نفسية تؤمن بالجن، لكن ما كانت تظن أن فيها جن. الأم كذلك تبين أن عندها حية، واعتزت كذلك في ملوك الجن، الابن في ملوك الجن، وأكدت عليه فنطق واعترف على أنه يتملكها وله الخدام الذين يحرسون ويراقبون ويتابعون، وأنها كانت ستكون في رتبة أعلى، لكن هو يعني أضعف قدرتها حتى بلغت فقط يعني اكتفت بمسألة الطب أو المستشار النفسي. ثم شيء آخر هو أن اعترف على أنه يسبب لها مشاكل خفية بينه وبين الزوج، عدم السعادة الحقيقية والراحة النفسية. طبيبة نفسية يحرمها هذا الجن الملك من الراحة النفسية، ولهذا حينما جئت وقلت في بداية الرقية عليم بعلم النفس اهتز وبها صعد وتبين. كانت النقطة التي جلته هي حينما قلت طبيبة نفسية لكن من يسكنها عليم بأحوال النفس، اهتز لأنه وقعت في أذنه وفهمها، لأنه يحرك نفسها ونفسيتها وغيرها. نعم، لنفهم، حتى نفهم بإذن الله عز وجل. أنا أبين لكم هذا الأمور، هذه الأمور حتى نفهم. إذا متى يجب أن نسلك مع هذا الملك؟ أول شيء الآن أحيله إلى كما يقال إلى تخصص آخر، إلى قسم آخر، حتى يذعن ويعلم أن الله أقوى، ثم أنه نصراني إن شاء الله تعالى بآيات بينات يهتدي إلى رب الأرض والسماوات إن شاء الله عز وجل. لكن تبقى الأمر الآخر هو في الأم، لأن الذين سوف يسكنون الآن بقوة يكونوا في الأم. أنا أقولها الآن، الأم هي التي يعني كما يقولوا كلت الدقة مزيان عبر هذه السنوات، فالأم هي التي في داخلها يعني الأقوياء مثل الحية مثل الملوك، الأم كانت هي القاعدة هي الأساس. أن حتى البنات ربما هذه أوذيت، رأينا أنها أوذيت في خطبة الزواج، وقد يكون الأذى له علاقة حتى من الصغر، شيء من الصغر، لكن الأم هي التي جمعت وحاوت هذا الأذى، يعني هذا السواد القديم حتى يؤثر على البشرة، يؤثر على الجمال، يؤثر على النفسية، يؤثر على أشياء كثيرة سواء علمتها أو لم تعلمها. فللوصول إلى الشفاء التام لا بد أن تعالج الفروع، لكن لا تنسى الأصل، التربة والجدر، فهمت، الجذور، حتى يكون البيت يعيش في سلام. لأن هناك تجد خلطة ومزاحمة ورفقة صاحب الذي من أجله أستهاد السحر وهو الأم. مثلا الأم حينما تسحر فلا بد أن تشفى هذه الأم بإذن الله، وكذلك الفروع الذي معها، حتى لا يكون أحد يبقى مع الفرع من الفروع ثم بعد ذلك يستقطب الآخرين وتعاود الكرة والأذية، لأن هناك تصبح حنين إلى أصل السحر، أو إلى مكان الذي فيه السحر، أو البيت الذي يستقر فيه السحر أو المسحور. قد يتخلص من السحر لكن لا يتخلص من الحنين، من الدفء، من القرب، أو حتى من العشق. فهذه لابد أن تفهم أن يعني هناك موجات، تصبح هناك موجات، هناك دفء، هناك قرب. فلابد أن تشفى بإذن الله البنات والأم كذلك، والمكان الذي يستقر فيه هؤلاء إن شاء الله عز وجل. فبإذن الله تعالى أوصيهم أن يحصنوا بيوتهم، يحصنوا أماكنهم بإذن الله سبحانه وتعالى، والمواصلة في طريق العلاج حتى يتم العلاج بشكل نهائي بإذن الله عز وجل، بإذن الله سبحانه وتعالى. والأمر سهل، ليس صعب، نقولها الإنسان مهش هم العلاج، مهش الهم دي أنه ما ديش التعالج، لا، كل علاج هو سهل بإذن الله. فقطع يدك مع معالج يحب لك الخير، يخشى الله عز وجل وعليم بطرق العلاج، ويعطيك بإذن الله الخطوات حتى تسير بإذن الله تعالى في صحة وعافية كالطب الحاذق تماما. فقط ما يحيط لنا الشيطان له وسوسة، فسير رويدا رويدا، ما توصلش، ما يعني توصلش لمسألة اليأس الذي يطيحك في الهاوية. لأن كثير من الناس حتى كادوا أن يصيروا وأصبحوا يخافون، لأن هذه خطط شيطانية والعياذ بالله، يشغلك بالعمل، يشغلك بأشياء فرعية كذا ومشي دابة وكذا حتى يأخذ قوة من جديد. لا، نواصل السير رويدا رويدا، له برنامج يومي استمع في البيت، لي بإذن الله في الطريق استمع، عندي وقت كثير في العمل، عندي راحة في العمل استمع بإذن الله تعالى. والإنسان يكون خبير مع نفسه، سياسة نفس، حتى يصل إلى العلاج في أقرب من أقرب أوصيكم بها بإذن الله عز وجل. حافظوا عليها، العلاج راح سهل جدا، لكن يجب أن تعلم كيف تعالج نفسك، ما هو نوع المرض والطرق الموصلة إلى العلاج. خلاص بإذن الله سبحانه وتعالى، فقط أن تعرف العلة التي عندك، أن تضع العلة التي عندك. حينما تعرف العلة، مثلا الآن مثلا عرفنا أنه ملك، وعرفنا مع الملك أنه نصراني، وعرفنا مع نصراني أنه دخل عن طريق الخطبة والزواج، مفهوم، وعرف أنه أطلع عليه حتى مسألة الرتب العليا في مسألة العلم والدراسة. سهل، العلم والدراسة، مسألة الخطبة والزواج، ملوك الجن، النصراني، العاشق، اجمعها لكل صوتيات خاصة، برنامج خاص تواصل معه مع موازاة الرقية المباشرة، يكون جبل ينهد، يدك دكا، مفهوم، يدك دكا. فلهذا لابد أن نوفق للخير بإذن الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل على مرضاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا إن شاء الله حالات بإذن الله تعالى قوية، تابعونا بإذن الله عز وجل. أسألكم الدعاء. هل صحيح المدفون إذا بطل لا حاجة لاستخراجه؟ نعم، لا بطل، لا حاجة لاستخراجه بإذن الله عز وجل، لا حاجة لاستخراجه، بس ضروري أن يستخرج، قد تكون نادرا وقليلا، وقد تكون كالشماعة التي يعلق عليها الجن أو الشيطان، خروجه خرجوه نخرج، أنا خايف منهم، أنا مربوط به. نعم قد تكون، لكن حتى تسلم من أنك تذهب وتتمحل مع المقبرة ومع المدفون، تحتاج من قوة مضاعفة لمساعدة هذا الجني. نعم، لإلزامه، لمساعدته، لفك قيوده وعقده، وهذا هو الأمر الشاق على كثير من الرقاة. مفهوم؟ هذا هو الأمر الشاق على كثير من الرقاة، كيف يساعدوا ويأخذوا من وقتهم وقت طويل والصبر وكذا، أن يدفعوا من يحيط به من الجنود، من يراهم يخيفونه، كيف تغلب في نفسه الإيمان والقوة والعزة بالله تعالى، ويصبح هو من نفسه يحب أن يخفف وأن يطلق سراحه وأن يفك القيود، وتحتاج إلى آية مخصصة وتكرار وقوة. هذا هو لكن يعني كل واحد عليم بالطرق الموصلة إلى العلاج، إلا إذا كان جاهل هذا لابد أن يتعلم، أو ربما هو يعلم لكن يريد أن حسن التخلص والتخلص حتى لا يجد نفسه ويبحث عن حالة السهلة، هذا أمر آخر. كذلك شنا ما يتقال كلام كثير، سكت حسن. الله يوفقنا الخير جميعا، آمين. الله يشفي جميع مرضى، نسأل الله عز وجل يصبح كل مريض ناعس، سيدي الله تعالى ويصبح الصباح مشافي من عبد الله تعالى، يحتاج إلى راقي ولا إلى أي شيء، حتى لا يكون في ذلة ويكون في يعني في سؤال. نسأل الله تعالى يوفقنا جميعا للحق والخير، آمين آمين. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هل يوجد علاج للجن المخنث؟ المشكل كل شيء موجود، لكن عندي حالات ويحتاج كل شيء تحتاج إلى جواب، وما أقدر يعني الناس كيتسناو. السلام عليكم ورحمة الله.